يقول السائل: بأي اليدين يستاك المسلم، وهل يستاك طولا أو عرضا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء وجهان في اليد التي يستاك بها. قال بعض العلماء: الأفضل أن يستاك باليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي اليمين في إزالة القذر، ولا شك أن قلع ما على الأسنان وما في الفم من أثر الطعام ونتنه أنه في حكم القذر، فيترك ذلك ليده اليسرى، ويكون استياكه باليسرى لا باليمنى، وذلك تفضيلا وتشريفا لليمين على اليسار. ومنهم من قال إنه يستاك باليمين لأن السواك هو الذي يلي النجاسة، وأما اليد فإنها لا تلي النجاسة، ولأن يده اليمين لو تركها ربما استاك بشماله فأدمى لثته. وكلا القولين له وجهه، فلو استاك بالشمال يتأول السنة فهو على خير، ويثاب على ذلك لمكان احتمال النص له، وإن استاك بيمينه لكي يتقن السواك فلا إشكال. لكن قال بعض العلماء: إذا كان استياكك باليمين أبلغ في إزالة الأذى، فإن الأفضل أن تستاك باليمين، وذلك لأنك تحقق مقصود الشرع أبلغ من إصابة سنة التيمم، لأنها مصلحة متصلة بالعبادة وهي الطهارة. وأما إذا كان استياكك بالشمال أقوى، فحينئذ يجتمع الخيرين للإنسان، من جهة كونه يتقن السواك، ومن جهة كونه يفضل اليمين على الشمال. وأما بالنسبة للاستياك فإنه يكون عرضا، وفيه حديث ضعيف: ادهنوا غبا واستاكوا عرضا واشربوا مصا. وهذا حديث ضعيف لا أصل له كما ذكر العلماء رحمهم الله، لكن أهل العلم قالوا لا يستاك بالطول، لأنه إذا استاك بالطول أدمى اللثة، وكذلك ربما أضر بالأسنان، والأفضل أن يستاك بالعرض، فيبدأ بالشق الأيمن تيمنا وينتهي بالشق الأيسر، وهذا هو الأفضل والأكمل